الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الصلاة، مبينا أركانها وواجباتها وسننها، كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركانها 15. وأركانها أركان الصلاة 15. أركان جمع ركن، والركن في لغة العرب هو جانب الشيء الأقوى، هو جانب الشيء الأقوى، يقال ركن البيت أي جانب من جوانب البيت. واصطلاحا، اصطلاح العلماء، هو جزء الماهية، يعني جزء الشيء الذي هو ركنه. فمثلا الوضوء لا يقال له ركن، وإنما هو شرط كما تقدم لنا، لأن الوضوء ليس جزء من الصلاة، وإنما أركان الصلاة أجزاؤها الأساسية التي لا بد منها. فالركن هو جزء الماهية، يعني جزء الشيء، وهو جزء مهم فيه، بخلاف الواجبات فهي فيها في الصلاة لكنها ليست بمنزلة الركن. وكذلك السنن، وأركان الصلاة التي لا بد منها 15، نعرفها بالاستقراء إن شاء الله. نعم. القيام وهو واجب في الفرض، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. الركن الأول من أركان الصلاة القيام، فهو لا بد منه، وهذا في الفرض. وأما النافلة فليس بركن فيها، بل هو مستحب. وصلاة القاعد نفلا على النصف من صلاة القائم إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر فهي كاملة والحمد لله. المرء إذا أراد أن يصلي الفريضة فلا بد أن يقوم لها قائما إن استطاع، فإذا استطاع القيام وصلى قاعدا ما صلحت صلاته، وإذا لم يستطع القيام فصلاته صحيحة وغير منقوصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، يعني هذا هو الواجب. فإن لم تستطع، يعني لا يصح أن تصلي قاعدا إلا إذا لم تستطع، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، صلي على جنب متوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن كما يكون في قبره. وأما النافلة فإذا أحب أن يصلي قاعدا، فإن كان قادرا على القيام واستحب القعود فصلاته على النصف، وإن كان غير قادر على القيام فصلاته كاملة. فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به، لأنه أتى به في غير محله. فإن كبر للإحرام قاعدا أقيمت الصلاة فكبر الإمام والمأموم جالس فكبر ثم نهض، ما صحت صلاته فرضا، لأنه يلزم أن يأتي بالتكبير حال القيام، لأن التكبير كما سيأتينا ركن من أركان الصلاة، ويكون فإذا كبر قاعدا فقد أتى بركن من أركان الصلاة في غير حال القيام فما تصح، أو نهض وحال النهوض كبر قبل أن يستتم قائما، ما صحت كذلك، لأنه أتى بركن من أركان الصلاة في غير محله، فتكبيرة الإحرام محلها القيام للقادر، فإذا أتى بها قاعدا أو أتى بها حال نهوضه للقيام ما صحت، وإنما تصح نفلا. ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأنه دعاء إلى القيام، فاستحبت المبادرة إليه. يستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن المقيم للصلاة قد قامت الصلاة، يعني المؤذن يخبر ويؤكد بأنها قد قامت الصلاة، فتحسن من المأموم المبادرة حينئذ القيام، فإن قام قبل ذلك أو تأخر عن القيام فلا بأس، هذا إذا كان يرى الإمام. أما إذا كان لا يرى الإمام وهو في الصف الأول، ممكن أن يراه لكن الإمام لم يحضر أو لم يتبين، فلا يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة حتى يرى الإمام موجود في المسجد. ويستحب للإمام تسوية الصفوف، لما روى أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، يعني عودا في المحراب، فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم، رواه أبو داود. ويستحب للإمام تسوية الصفوف لأنه يشرف عليها وهو أمامها، وله أن يوكل من يسوي الصفوف، للإمام أن يوكل، كما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل شخصا يسوي الصفوف فيقول استووا جهة يمينه، ويقول مثل ذلك في جهة شماله، ويحسن أن يكون معه عود يشير به إلى جهة اليمين في يده اليمنى، ويشير به إلى جهة الشمال في يده اليسرى، لما روى محمد بن مسلم قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت: لا والله. فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، اعتدلوا وسووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره يعني بيده اليسرى وقال: اعتدلوا وسووا صفوفكم. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. والعود من أجل أن يشير به إلى من كان بارز أو متأخر فيسوي به الصف جهة اليمين ثم يأخذه بيساره ويسوي به الصف جهة اليسار. فصل: ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود. ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني. الأركان كما عرفنا 15. الركن الأول ما هو؟ القيام مع القدرة. أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا حرج. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. التكبيرة الأولى تختلف عن التكبيرات الأخريات في أثناء الصلاة. التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، بخلاف التكبيرات الأخريات فهي واجبة من واجبات الصلاة، والركن لا يسقط. فإذا ترك جهلا أو نسيانا، إذا كان غير تكبيرة الإحرام، سقطت الركعة التي هو فيها وحلت التي بعدها محلها. وإن كان الركن الذي سقط تكبيرة الإحرام ما صحت الصلاة، لأنه عبارة كأنه ما دخل في الصلاة، إنها هي المدخل للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم رجع وصلى مثل صلاته الأولى ثم جاء وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم رجع وصلى مثل صلاته الأولى والنبي يراه عليه الصلاة والسلام فجاء فسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذه الثالثة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فهو صلى الله عليه وسلم يريد من هذا أن يستفهم، ويكون تعليمه مبني على طلب من هذا ليكون ليهتم له. فرق بين أن يلقي المعلم المسألة قد ينتبه لها المتعلم وقد يغفل عنها، لكن إذا كان إلقاء هذه المسألة ناتج عن سؤال من المتعلم فإنها تثبت في ذهنه بإذن الله. ولذا قال الرجل: والذي بعثك بالحق، أقسم بالله، لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. دليل على أن التكبير ركن من أركان الصلاة لا بد من الإتيان به، وساق الصلاة كما ستأتينا إن شاء الله، لأنها هذا الحديث يعتمد عليه في الأشياء الضرورية التي هي لازمة في الصلاة، إما ركن أو واجب كما سيأتينا إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، يعني لا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة بدون طهور، كما أن المرأة لا يدخل للبيت بدون مفتاح، فلا بد من المفتاح لمن أراد الدخول. شخص ما معه مفتاح ما يدخل، كذلك إنسان ما تطهر ما يدخل، لو دخل في الصلاة أصبحت الصلاة عبث. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها، يعني ابتداؤها والدخول فيها والولوج في الصلاة، التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها يعني الخروج منها والتحلل منها، وإنهاؤها التسليم. مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر. وقال في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود وغيره: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، يعني يتوضأ الوضوء الذي أمره الله جل وعلا به: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم يستقبل القبلة، لابد من استقبال القبلة، ثم يقول: الله أكبر. هذا هو مبدأ الصلاة، هو أولها، فهو ركن من أركانها. ولا يجزئه غيره من الذكر، ولا قول الله أكبر، ولا التكبير بغير العربية لما ذكرناه، فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم، فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان: أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح، والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة، فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس. ولا يجزئه غيره من الذكر، لو دخل في الصلاة بقوله سبحان الله، أو دخل في الصلاة بقوله لا إله إلا الله، أو دخل بالصلاة بقوله الله الكبير، أو قال الكبير الله، ما صحت صلاته. لا بد أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا هو اللفظ المتعين. وهل لغير العربي أن يكبر بلغته بمعنى التكبير بلغته؟ ليس له ذلك، بل يجب عليه حتما أن يتعلم كلمة الله أكبر كما يتعلم الفاتحة، كما يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. فلا تصح صلاته لو جاء بترجمة الفاتحة، ما صحت، بل لا بد أن يقرأ الفاتحة وأن يقول الله أكبر بهذا اللفظ. فإن خشي خروج الوقت، قلنا مثلا عربي غير عربي أسلم من توه ضحى مثلا، نقول لازم يتعلم الله أكبر حتى يكبر لصلاة الظهر. دخل وقت الظهر وهو لم يعرفها، يقول يتعلم، يقال ما بقي من وقت صلاة الظهر إلا 10 دقائق. نقول هنا للعلماء فيها قولان، أحدهما يقول يكبر لصلاة الظهر بلغته خشية أن يفوت عليه الوقت. الآخر يقول لا، لا تصح منه الصلاة حتى يقول الله أكبر، فإن لم يعرف هذا فلا صحة لصلاته لو صلى، فعل عليه أن يتعلم. والذين قالوا له أن يأتي به بلغته حتى يتعلم قالوا قياسا على النكاح. ما معنى قياسا على النكاح؟ النكاح لا يصح إلا بالقبول، بالإيجاب والقبول. فيقول الولي زوجتك، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج. الزوج أو أحدهما غير عربي، هل يصح أن يأتي بهذا اللفظ بترجمته؟ نعم يصح، ما دام لا يحسن قبلت هذا الزواج أو لا يحسن كلمة زوجتك فيأتي بها بلغته. قال بعض العلماء يجوز أن يأتي بالتكبير بلغته قياسا على النكاح. فإن عجز عن بعض اللفظ أو بعض الحروف أتى بما يمكنه. فإن عجز عن بعض اللفظ، كلمة الله أكبر أتى بجزء منها، مثلا كان يكون الله، عرف كلمة الله لكن أكبر ثقلت عليه، نقول يأتي بما عرفه باللغة العربية ويأتي بما لم يعرفه بلغته. أو مثلا أتى بها لكن فيها لكنة، فيها عجمة، يقول يأتي بها حسب استطاعته. وإن كان أخرس فعليه تحريك لسانه، لأن ذلك كان يلزمه مع النطق، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر ذكره القاضي. ويقوى عندي أنه لا يلزمه تحريك لسانه، لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة، فإذا سقطت سقط ما هو بين ضرورتها، كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر. ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به. فإن كان أخرس لا يحسن ولا ينطق، لا يحسن النطق إطلاقا، قال القاضي رحمه الله يحرك لسانه، يرفع لسانه ويخفضه ويدخل في الصلاة بالنية. يقول القاضي لأن القراءة مكونة مركبة من شيئين، من النطق وتحريك اللسان، فإذا عجز عن النطق فلا يعجز عن تحريك اللسان. رد عليه الموفق رحمه الله قال يقوى عندي أنه لا يحرك لسانه، لأن التحريك ماذا نستفيد منه؟ تحريك عبث، والشرع لم يرد بشيء من العبث، ولا فائدة فيه التحريك. ولعل قول الموفق رحمه الله أقرب. وش الفائدة؟ ما هي الفائدة من تحريك لسانه؟ يقف بنيته ويستحضر الصلاة وأنه واقف بين يدي الله جل وعلا يصلي، ولا يحرك لسانه بشيء لا يستفاد منه. ويبين التكبير ولا يمططه، فإن مططه تمطيطا يغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما، أو يمد أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع كبر كبر وهو الطبل لم يجزئه. ويبين التكبير، لازم أن يكون يوضح النطق، لأن هذا ذكر لله جل وعلا، فلا يتساهل فيه أو يأتي به مخفي أو لا يظهر ممن يسمعه ممن حوله، بل يأتي به واضح فيقول الله أكبر، ولا يمططه لا يقول الله أكبر ويطول. والتمطيط نوعان، تمطيط يحيل المعنى هذا يفسد العبارة والكلمة ولا تصح الصلاة، وتمطيط لا يحيل المعنى وهذا يكره ولا يبطل الصلاة. ومثل رحمه الله بالتمطيط الذي يحيل المعنى، كان يقول مثلا الله أكبر، نقول هذا تمطيط يحيل المعنى. أن تستفهم تسأل هل الله أكبر، لأن الذي يمد الهمزة أولا كأنه يستفهم، يقول الله أكبر الله أكبر، فهذا التمطيط يحيل المعنى فيبطل الصلاة. إذا قال الله أكبر نقول هذه صيغة استفهام، وإنما المطلوب أن تقول أنت عن يقين وجزم بأن الله جل وعلا أكبر فتقول الله أكبر، أو يمد الباء فيقول مثلا الله الله أكبر، يمد الباء ويأتي بألف بعدها فيصير جمع كبر، جمع كبر، والكبر ما هو؟ هو الطبل. فإذا قال أكبر كأنه يقول كبر وكبر وكبر، كم تجمع على ماذا تجمع؟ على أكبر، هذه يعني طبول يقال لها أكبر، طبل وطبل وطبل وطبل ماذا تسمى؟ أكبر، لأن الواحد كبر اسم الطبل كبر، فإذا كانت مجموعة قيل لها أكبر، فإذا مد الباء وزاد ألف غير المعنى فما تصح التكبيرة، فلا بد أن يقول الله أكبر. ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه، وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة. ويجهر بالتكبير، إذا كان إمام فتكبيره ليس له وحده، فلا بد أن يسمع من خلفه حتى يكبر معه، ولا يتحروا هل كبر أو ما كبر، بل يكون جهير الصوت يسمع من خلفه. وإن كان وحده يصلي فيكبر بحيث يسمع نفسه، لأن هذا أقل ما يمكن من ظهور الصوت، أن يسمعه أقرب قريب وأقرب الشيء هو لنفسه، فلا بد أن يسمع نفسه، فإذا أسمع نفسه صح، وإن لم يسمع نفسه، إذا لم يسمع نفسه نقول إذا كان لعلة فيه هو عنده سمم ثقل سمع فصلاته صحيحة ولو لم يسمع. وأما إذا لم يسمع نفسه وسمعه عادي. فصل. ويستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه، لما روى ابن عمران أن النبي لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. ويستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع، يعني ممدودة، ولا يكبر وهكذا قد ثنى أصابعه، بل ممدودة، وتكون مضموم بعضها إلى بعض، يكون متلاصقة لا يفاهق بينها، وإنما يضم بعضها إلى بعض وهي ممدودة، لا يضمها إلى راحته، وإنما يضم بعضها إلى بعض ممدودة الأصابع، حتى يحاذي بها منكبيه، المنكبين يحاذي منكبيه، فإن رفعهما إلى أطراف أذنيه إلى شحمة أذنه. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. في الركعة 3 مرات يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع. تكبيرة الإحرام أول الصلاة، وعند كل تكبير للركوع وعند كل رفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية. يعني في 4 مواطن ترفع اليدين. وأما عند السجود فلا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ولا كان يرفعهما عند القيام من السجود، ولا عند القيام من الركعة الثانية من الركعة الأولى إلى الثانية، وإنما عند القيام من التشهد الأول. 3-4 مواطن ترفع بها اليدين حذو المنكبين: الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند القيام من الركوع، الرابع عند القيام من التشهد الأول كما سيأتينا إن شاء الله. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، لأن الرفع للتكبير فيكون معه. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، مثلا يقول الله أكبر، يبدأ رفع يديه مع بدء التكبير، لأن رفع اليدين تبع للتكبير فيكون معه، ولا يحطهما حتى يكمل التكبير، ولا يكبر قبل أن يرفع يديه، ولا يرفع يديه قبل أن يكبر، وإنما يكون رفع اليدين مع التكبير معا. هذا سنة، هذا هو الأفضل، يبين رحمه الله الأفضل. وإلا لو كبر بدون رفع اليدين صح تكبيره. فإن سبق رفعه للتكبير رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر، ولا يحطهما في حال التكبير، وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع، لأنها سنة فات محلها. فإن سبق رفعه التكبير، رفع قبل أن يكبر، فإن قال رفع اليدين هكذا ثم قال الله أكبر، نقول لا بأس، لكن لا تحط يديك قبل أن تكبر، دعهما مرفوعتين حتى تنتهي من التكبير، ولا يحطهما في حال التكبير، يعني لا يحط اليدين وهو في حالة التكبير، بل يحطهما إذا انتهى من التكبير. فلا يقول مثلا الله أكبر، يعني ينزل يديه قبل أن يكمل التكبير، بل يكمل التكبير واليدان مرفوعتان، فإذا كمل التكبير نزل يديه. هذا سنة. وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع، يعني لو كبر قبل أن يرفع يديه نقول لا ترفع يديك، لأن هذا الرفع سنة فات محلها، محلها متى؟ مع التكبير، وأنت قد كبرت وانتهيت، فلا ترفع اليدين. وإن ذكر في أثنائه رفع لأن محله باق. فإن قال مثلا الله، وقبل أن يقول أكبر ذكر أنه لم يرفع يديه، نقول ارفعهما لأنه بقي محلهما. لكن لو كبر كمل قال الله أكبر ثم أراد أن يرفع يديه، نقول لا خلاص لا ترفع يديك. وإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه، وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين هذا، وإنما يقدر يحرك يديه، نقول أشير بهما لو ما رفعتهما، إذا كان بهما علة لا يستطيع، أو واحدة مثلا مربوطة كبر أرفع الأخرى، واحدة الثانية أحدهما فيها كسر أو فيها ألم أو مربوطة فارفع غير المربوطة مثلا، أو واحدة فيها المصحف مثلا إذا كان يقرأ في صلاة الليل ويقرأ من المصحف ولا يستطيع أن يرفعها مثلا فيرفع الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فصل. فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، لما روى هلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، قال الترمذي: هذا حديث حسن. ويجعلهما تحت السرة، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود. وعنه فوق السرة، وعنه أنه مخير. فإذا فرغ يعني فرغ من التكبير استحب وضع يمينه على شماله، هذا اليمين يضعها على الشمال، ولا يضع الشمال على اليمين، وإنما اليمين يجعلها أعلى ويجعلها على كفه والرسغ والساعد على المفصل، لأنه يجعلها على المفصل، ويجعلها يقول المؤلف رحمه الله تحت سرته، وعنه عن الإمام أحمد تكون فوق السرة، وثبت الحديث بجعلهما على صدره، فلا حرج عليه في هذا وهذا لأن في كل ثبت، لكن الحديث الأصح الثابت وضعهما على الصدر وليس على تحت العنق أو في أعلى الصدر، وإنما على الصدر، وكل هذا دلالة على الاستسلام والتواضع لله جل وعلا، فكأنه أسير سلم نفسه. فصل. ويستحب أن يستفتح ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده، لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، أين يكون نظره؟ إلى موضع سجوده، حتى وإن كان في المسجد الحرام والكعبة بين يديه شرفها الله، نعم حتى وإن كان في المسجد الحرام والكعبة بين يديه، فيضع نظره إلى موضع سجوده لأنه أخشع له وأجمع لفكره وأبعد عن تتبع الذاهب والمقبل ونحو ذلك، لا ينشغل بشيء، بخلاف ما إذا رفع بصره اشتغل بمن بين يديه، هذا ذاهب وهذا جاي ونحو ذلك، وإنما يصوب نظره إلى موضع سجوده، يعني الجهة التي يضع فيها جبهته إذا سجد. فصل. ويستحب أن يستفتح، قال أحمد. انظر إلى عبارات رحمه الله، أتى بالركن ثم أتى بالمستحبات في أثنائه، لأنه يريد أن يرتب الصلاة من أولها إلى آخرها، فأتى بالركن الذي هو تكبيرة الإحرام ثم أتى بما يلزم لها، ثم قال: ويستحب فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، واستحب جعل نظره إلى موضع سجوده، ويستحب أن يستفتح. كل هذه تأتي قبل الركن الثالث، لأن الركن الأول القيام، الركن الثاني التكبير، الركن الثالث الفاتحة كما سيأتينا. فهو يأتي بالمستحبات التي بين الأركان قبل أن يأتي بالركن، يعني يأتي بها على الترتيب على نسق الصلاة. نعم. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا. وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة، فكان أولى من غيره. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد رحمه الله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسن، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتينا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. وورد غير هذا في قيام الليل، لكن الإمام أحمد رحمه الله اختار الاستفتاح الأول. قال لما؟ يقول: لأن عمر استفتح به بمحضر من الصحابة. قد يقول قائل يرحمك الله: تأخذ باستفتاح عمر ولا تأخذ باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاحات الأخرى؟ يقول: بلى، أنا لا أمنع من الاستفتاحات الأخرى، لكن أقول هذا الاستفتاح استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم، واستفتح به عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا قصدي أن استفتاح عمر قوى استفتاح النبي، وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك، لأن ما أتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لم يتعرض له نسخ، لأن ما أتى به الخلفاء الراشدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ثبوت هذا الشيء. وليس قصد الإمام أحمد رحمه الله بأنه استحب الاستفتاح اللي استفتح به عمر على الاستفتاحات الأخرى، وإنما لأن عمر استفتح به بمسمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقد روت عائشة وغيرها أن النبي استفتح به، فمعناه أنه هو الثابت الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصوب الاستفتاح بغيره، يعني لا أقول إنك أخطأت لمن قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي إلى آخره، لا أقول هذا خطأ، أقول هذا صحيح، لكن ذاك أجمع. و كونه اختاره رضي الله عنه ورحمه الإمام أحمد لأن الأول فيه ثناء على الله جل وعلا، والثاني فيه دعاء مسألة، وأيهما أفضل؟ دعاء دعاء العبادة أم دعاء المسألة؟ دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، يعني التسبيح والتكبير والتحميد هذا يسمى دعاء عبادة. وقول اللهم اغفر لي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كل هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. إذن فالدعاء في الطواف التكبير والتسبيح والتحميد أفضل من السؤال، مثل ما روى أبو هريرة قال: قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. نعم، هذا الاستفتاح الثاني مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، دليل حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والاستفادة، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسكت قليلا وهو لا يسكت، فسأله أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله أرأيت إسكاتك يعني سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ الصلاة ما فيها سكوت أبدا، الصلاة ما فيها سكوت من يدخل المرء في الصلاة حتى ينصرف منها، إلا إذا كان مأموم يصغي للإمام يسمع، لكن سكوت مجرد هكذا لا، ما في شيء، لأنه حتى حال الهوي في تكبير، حال الرفع في تكبير، حال الانتقال من ركن إلى ركن في تكبير أو تسميع وهكذا. فسأل أبو هريرة فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني أبعدها عني ونقني منها وطهرني منها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اجعل خطاياي بعيدة عني بعفوك وكرمك وإحسانك علي وتجاوزك عنها، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن المرء إذا صار معه ثوب أبيض نظيف يحافظ عليه ويداري عليه، بخلاف ما إذا صار ثوبه ملون ألوان أخرى لا يهمه كثير لأنه ما يبين به الدنس. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، يعني لا يجهر بالاستفتاح لأن النبي لم يجهر به. قد يقول قائل: أما سمع الأسود استفتاح عمر رضي الله عنه فكيف جهر به؟ نقول: نعم، يجوز أحيانا للإمام وللمعلم ونحوهم أن يجهر أحيانا ببعض الشيء لأجل التعليم، فعمر رضي الله عنه أسمع من خلفه قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة سرا سمعه من خلفه يقول: حتى تمنيت أن أكون أنا هذا الميت لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الماء والثلج والبرد، يقول: تمنيت أن أكون أنا هذا الميت. فيجوز للإمام والمعلم أن يرفع صوته أحيانا بالشيء الذي يكون سرا من أجل أن يعلم من وراءه. فصل. ثم يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: فصل. ثم يستعيذ. كيفية الاستعاذة؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله جل وعلا يأمر من أراد أن يقرأ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والمصلي كبر تكبيرة الإحرام واستفتح فهو يريد أن يقرأ، فحينئذ يستحب له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم يقلها فصلاته صحيحة، لأن الاستعاذة سنة من سنن الصلاة. فصل. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها، لما روى أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه البخاري ومسلم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بعد التعوذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يرفع بها صوته، حتى وإن كان إماما لا يرفع بها صوته، بل يسرها، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكلهم يقول ما سمعتهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقرؤونها سرا لا جهرا. وفيهما روايتان، إحداهما أنها آية من الفاتحة، اختارها أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، والحمد لله رب العالمين آية، والحمد لله رب العالمين آيتين. ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها. والثانية ليست منها، لما روى أبو هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخرها قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التصنيف، ولم يتحقق التنصيف، ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر فيما نحن فيه. يقول رحمه الله: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، لما تقدم. وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله: أهي آية من الفاتحة أم هي آية من سورة النمل فقط جزء آية، أم هي آية في أول كل سورة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، والراجح والله أعلم أنها ليست بآية من الفاتحة، لأن أولا أن الآي آي القرآن منقولة بالتواتر، ويكفينا في كونها ليست بآية أنها مختلف فيها، وآيات القرآن لا اختلاف فيها. ثم قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، جعل الآيات الثلاث الأول ثناء على الله جل وعلا، والآية الرابعة مناصفة، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد ثناء على الله، وإياك نستعين سؤال. فالآية الرابعة مناصفة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وبقية الآيات للعبد يسأل فيها العبد ربه جل وعلا. يقول رحمه الله: لو أن الفاتحة، لو أن البسملة آية من الفاتحة ما تحققت المناصفة، صارت الآيات الأول أربع والآية المقسومة هي الخامسة وما بقي إلا آيتين من السبع، ولكن الآيات الثلاث لله والآيات الثلاث الأخيرة للعبد سؤال، والآية الوسطى الرابعة بيني وبين عبدي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شرح المناصفة قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يعني أول الفاتحة هو الحمد لله رب العالمين وآخرها وللضالين. ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. رحمه الله أراد أن يبين السنن، إذا فات محلها فلا ترجع إليها. شخص مثلا كبر تكبيرة الإحرام ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تذكر أنه ما استفتح، يرجع للاستفتاح؟ لا، يقول فات محله. شخص استفتح ثم بعد الاستفتاح قال بسم الله الرحمن الرحيم ونسي الاستعاذة، يقول يرجع للاستعاذة؟ نقول لا، سنة فات محلها. شخص قال استفتح وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال الحمد لله رب العالمين ونسي البسملة، يرجع لها؟ نقول لا يرجع، لأنها سنة فات محلها على الرواية الأولى. وهكذا كل سنة فات محلها لا يرجع إليها، فإن تذكرها قبل فوات محلها فيستحب أن يأتي بها، وإن فات محلها قبل تذكره فلا بأس عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي الركن الثالث الذي هو قراءة الفاتحة.